لكن من الاول يقول لك ما فيش حجاب، الدنيا مش صلاه، انتوا عايزين تعالى لا علاقه للدين بالسياده، لا علاقه للدين بالدوله، لا علاقه، لا انت عايز تريح الدين ده ايه؟ حفاظا على قدسيته. لا لا، حفاظا على صياعته. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور الإمام دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا فضيلتك. مرحبا، أهلا وسهلا محمد ولد. مرحبا مرحبا، أحسن الله عليك. نكمل رحلتنا مع القلب السقيم وعلامات هذا القلب السقيم وصفاته، واقفين عند مرض القلب في قوله تبارك وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما هو مرض القلب وكيف يمرض؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرض القلب ألا تجعل الشرع لك رائدا. الله أكبر. يجب أن يكون شرع الله لك إمام ورائد، أو إماما ورائدا. لازم، إلا يعني تقد بقيادة الشرع تقد بأشياء أخرى ويقودك خلق آخرون. طب ها نبقى مقيدين كده؟ لا لا لا، قيد البشرية. الشرع انطلاق وليس قيد. الشرع افعل ولا تفعل. لا لا، بالعكس، افعل لمصلحتك ولا تفعل لمصلحتك، لا يعود هذا على ملكوت الله بشيء. المرأة المحجبة هي افعل لمصلحتك بعدين نظرك ولا تفعل لمصلحتي ايضا. ايوه. ام هي قيود؟ لا مش قيود الدنيا. مش قيود. استنى تصبر اقول لك. انت تسير وجدت منطقة حقل ألغام. نعم. خلاص؟ تمام. في لوحة حقل ألغام، هو يقيدك أم يحميك؟ يحميني بالقيد. لا. نعم القيد، هو يحميني. يحميك؟ نعم. لو تعديت وعديت اللوحة ستنفجر فيها الألغام وأموت. تمام؟ تمام. يبقى إذن نواهي الله عز وجل شر لك أم خير؟ خير. وانطلاق لحياتك ام انهاء لها؟ انطلاق. المرأة المحجبة ترى انها مقيدة، بعضهن. نعم. او بعضهن ممن يرفضن الحجاب مثلا. نعم. هي منتهى الانطلاق. لماذا؟ هي التي تتحكم، ما الذي تظهره وما الذي لا تظهره. هذا محرم مؤبد، هذا حلال 100%، هذا محرم مؤقت، هذا اجنبي. الاخرى لا في لا محرم مؤبد ولا محرم مؤقت ولا اجنبي ولا حلال، كله حلال. كل اللي زي المعروض في بتاعتنا. سبحان الله. ها كله يبص، كله. حتى في المثال البسيط كانوا يقولوا في ابتدائي، بس هتبقى الدنيا حر مثلا، تحب ان تتحلل شويه الدنيا والله حر يعني. هل طراوه. هل رب العباد وهو خالقها اليس بعين الله قطرات العرق التي تتساقط نتيجه حجابها؟ بلى. انظر الى القضية من منظور اوسع، وهو المرأة في الاسلام مكلفة بالعمل ام العمل عندها يعني يصير فريضة لازمة عند ظروف خاصة؟ صحيح. الثانية قال تعالى: نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. يبقى ايه السببين اللي خرجهم للعمل؟ ما هما؟ ابوهم شيخ كبير. أيوة. ولا يخالطنا الرجال. حلو. نعم. فإذا كان العائل غير موجود أو موجود وليس موجودا حكميا، مش موجود، وسبحان الله إذا اضطروا للعمل فهم لا يخالطوا الرجال. طيب طلعت تعمل دون سبب والعائل موجود والزوج الغضنفر أبو مش عارف إيه موجود ويقف على شواربه الصقر والشاهين والنسر سبحان الله، وهي تعمل تمام وتخالط الرجال، كسرنا القاعدة أم لم نكسرها؟ كسرنا. حلو. إذن المرأة بطبيعتها هي تستريح لأن تمكث في البيت. يا مؤمن، حد يكره الراحة؟ ده لو نزل الآية فينا بدل مش وقرنا في بيوتكم، لو نزل أنا لو قر في بيتك والله يلا والله لا أقعد. لكن لا، بس المرأة نصف المجتمع، وعدم عملها معناه إهدار لثروة نصف المجتمع وضياع المجتمعات. جميل. والعيال دول ربع المجتمع، المجتمع كله. هي لما تقعد يعني وتهتم بالعيال وتطلع لنا، ما هي ما هي احنا بنبني المصنع نصنع قماش ونصنع خشب ونصنع آلات، وهي هتصنع الرجال اللي صنعوا، يبقى من الذي عليه المجتمع كله، الرجل ام المرأة؟ المرأة. بس الله احسن. بس طب يعني كسفير للمشاهدين، ما يقول يعني تقعد في البيت زي الكرسي والكنبه والاثار يعني. تعلمت يا مولانا ومعاه تعلم اكتر من راجل واذكى من راجل. ما احنا ما انكرنا مكانتها. طيب يبقى تعمل عشان المجتمع يستفيد. هو عشان يعني هي تعلمت لتعمل ولا تعلمت لماذا؟ لا تعلمت. اتفقت عليها كل ده ليه؟ عشان ايه؟ تقعد في البيت. صبر من ده. حاضر. اذا اضطررنا لان تكون ممرضه او طبيبه امراض نساء او طبيبة اطفال او حائكة، نعم، او المهن التي تخص مهندسة ديكور عشان تزين البيوت وتعمل، اهلا وسهلا بها. لكن اقول لك البش مهندسة مهندسة ميكانيكا تصلح مواتير. طب هي الايدين الرقيقة دي لما تصلح مواتير الموتور اللي في البيت ده يشتغل ازاي؟ ما هي هتظبط. هتديله عمر. يعني احنا شوف وضع الشيء في غير اهله. وضع الشيء. انا ساجل حضرتك من مكانك وحضرتك مصلح اجتماعي بالفعل. طب من الذي مثلا يكشف على نسائنا وبناتنا؟ من الذي يعلم نسائنا وبناتنا؟ ألسنا نحتاج الى المراه؟ انا مش الجمله اللي فاتت دي قلت ايه؟ انت مش كنت صح معايا؟ صح. طيب ما اقول لك الطبيب والممرضه. طيب طبيب امراض النساء وطبيب الاطفال والمعلمه للاولاد يعني الصغار. فضلتك تبيح العمل الا اعمال معينه في ظروف معينه. لكن اجي الولد ثانويه عامه 18 سنه وقف امامه مدرسه معلمه بتعلمه خريطه الجغرافيا تقف على الكرسي عشان وهي لابسه قصير وتقول الولد ايه؟ غض بصرك. دوت شهواني بقى كده يا مولانا. يعني البنت زي الولد ما هيش كماله عدد. طب خلاص يعني هذا فقه من؟ فقه سعاد حسني في الاغنيه اللي غنيتها. ربنا يهدي الحال ان شاء الله. انا اريد ان اقول ان الله سبحانه وتعالى سوى بين الرجال والنساء في المقام وفرق بينهما في المهام. هذا كلام معتبر بقى. تمام. سوى بين الرجال والنساء في المقام. والمقام الذكر زي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وبدأ بحقها الأول ولهن ولهن. جميل. حتى في الميراث خلاها هي القاعدة في الميراث. للذكر مثل حظ الأنثيين. خلاها هي القاعدة. القاعدة. القاعدة هي. مع أن الآية لا تعجبهن كثير لا تعجب كثيرا من. هذه أربع حالات يا ولدي هي تأخذ نصف الرجل. أربع حالات وعشر حالات تأخذ مثل الرجل وخمستاشر حالة تأخذ أكثر من الرجل وعشرين حالة تأخذ ولا يأخذ الرجل. فاللي مش فاهم بيقول عدس. الله أكبر. هذه أنا أتمنى أن لو كان في الساعة في البرنامج أعمل لوحة وفاهم إزاي يعني أن هي أحيان تأخذ ولا يأخذ وأحيان تأخذ أكثر منه وأحيان تأخذ مثله. إذا لنأخذها كرد على الشبهة مجملة من فضلتك ونفصل. يحتجون أو يعترضون بأن المرأة نصف الرجل فقط يا ابن الحلال. حتى في هذه الحالة هم أربع حالات فقط بس على الشبهة. للمرأة نصف حالة الرجل. طيب. لكن بعد ذلك تأخذ مثله. تمام. في حالات وتأخذ أكثر منه في حالات أخرى وتأخذ ولا يأخذ. أنا لما يكون رجل طويل عليه 70-80 سنة ومات ولده وسب بنتين كم يأخذ الأب وكم تأخذ الطفلة الرضيعة اللي عندها كم يوم؟ هما اليوم الثلثاني مما ترك. والأب له السدس الرجل اللي هو زعيم قبيلة زعيم عشيرة أخذ أكثر منه ولا لا؟ أكثر بكثير. بنت واحدة تأخذ النصف. تمام؟ نعم. وجدها يأخذ إيه؟ السدس أكثر منه. كثير لا يعني لماذا القلب المريض دائما ينفر من الشرع الحنيف اذا كان الشرع فيه متسع كما تتفضل فضيلتكم؟ كل المتسع لكنه ضيق على نفسه. لما سخم قلبه راى المتبارزين او اللي بيعملوا مباريات المسابقات الماراثون 10000 متر هو عنده غضاريف في ركبه وعرفش عنده هشاشة في عظامه عنده مشكلة في العمود الفقري ربنا يشفي كل مريض. وبعدين يقعد يتفرج كده ويضحك على اللي طالع رقم 3 يا عم تضحك عليه ليه؟ انا انت مالك انت لو كان مثله ولا خسر. فإذا القضية القلب السقيم عندما يرى النور بالصف زي انت عارف زي ايه؟ اتفضل. الخفافيش والبوم متى تطير؟ بالليل إذا أشرقت شمس الضحى. ماذا يصنع الخفاش؟ تكن في أوكارها وأماكنها في الظلام. نعم. أنت تركت بيتك مغلقا ليس فيه نوافذ تهوية، تمر عليه الشتاء والصيف سبحان الله، فلما أظلم وملأته العناكب تحوم فيه الخفافيش خلاص. نعم. جئت فتحت الهواء دخل النوافذ الشمس طلعت، فورا تفر الخفافيش وتفر الحشرات والهوام ويسكن هنا الهواء النقي. هكذا قلب العبد إذا شغل بذكر الله وبنور الله وبشرع الله أضاء، فلا مكان لأن تسكن خفافيش الشياطين لا عقلا ولا فكرا ولا قلبا. إذا نترك الحياة والعمل ونجلس نقرأ القرآن ونذكر الله. أنت ليه دايما بتشدنا إلى أن الإسلام جانب تعبدي فقط؟ ما قلت لك 110 آية وهم 6236 جزء ل 61 جزء. أنا بكلمك عن 60 جزء. العبادات دي أساس عشان أثبت أن أنا مسلم. يعني زي بالظبط يا ابني أنت عايز تتعين في الإعلام؟ أه. معاك مؤهل إعلامي؟ نعم. تجيد اللغة اللي فيها تجيد لغة أخرى؟ نعم. تعال. طب الثاني لا والله انا لا اجيد الا اصلاح الكهرباء. خلاص بنحطك في الكهرباء لكن ما تطلعش على الشاشه وتتكلم باللغه، انت بتفهمش ولا طيب. هكذا. نعم. هكذا في الايه الكريمه اثبتت ان في قلوب الذين كفروا او المنافقين مرض اساسا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هل زياده الله للمرض هذا يعني لا اسال عن من كسب عمله يا ابن؟ هو غلق النوافذ قال له والله شو الرجل قال انا نهاجر للمدينه تنلحق برسول الله، سوف انتظر خلف الجبل. تمام. نعم. وانت تلحقي واياك ان يراك احد وبالذات عمر. فهي طالعه من البيت وجدت عمر في وشها. لا اله الا الله. الى اين يا ابو عبد الله؟ قالت له كذبتم نبينا وآذيتمونا وضربتم عذبتم ضعفاءنا، أنا مهاجرة إلى الله وإلى رسول. قال في أمان الله يا أم عبد الله. لا إله إلا الله. عمر لسه ما زال على كفر. الله أكبر. فلما وجدها زوجها قادمة وقف من الفرحة أنها الحمد لله نجت. هل رأيك أحد؟ قالت نعم. من؟ قال رأني عمر بن الخطاب. فقال سقط الرجل على الأرض. طبعا. قالت والله لقد قال لي كلاما طيبا. المرأة عندها استشعار من بعد. انت عارف ان استبيان خلت ثلاث اساتذه من علماء الاجتماع خلوا طلبة بتاعتهم 100 طالب في ثلاث جامعات مختلفة في الثمانينات يعملوا استبيان عن النساء، كيف تنظر الى زوجها؟ تنظر اليه كطفل بس ما تقولش فعلا تنزل عيل. اه طبعا. اقول لك ده عصبي. وعصبي ليه؟ هو جاي من الشغل متعب. فانت عامل وايه وعامل انها طيب ازيك يا حبيبي عامل ايه انت بخير انت بخير ادخل جواه انت عيل قدام هي كده. فالمرأة عندها استشعار عن بعد. قالت له قال كلام طيب. قال والله لو اسلم حمار الخطاب لاسلم عمر. من شدته وقسوته جاء الليل واسلم عمر. لا اله الا الله. ليه؟ فتح نافذة من قلب. فالروزانة لما اتفتحت نزل نور. طب ابو جهل كان في قلبه مرض ولم يفتح الله سبحانه وتعالى. هو بيده ما رفض. وهنا فزادهم الله مرضا. ليه؟ لانه ما فتح حتى ما وقف على باب هدايه الدلاله. قال اتاسا كيف يقف العبد ليفتح نافذه قلبه امام كلام الله؟ هذا هو محض الاختيار. فمن شاء فليؤمن. انت عايز تؤمن هيفتح لك باب الخير. الله أكبر. انت الذي تريد. لكن من الاول يقول لك مفيش حجاب، الدنيا مش صلاه، انتوا عايزين لا علاقه للدين بالسياده، لا علاقه للدين بالدوله، لا علاقه. لا انت عايز تنحي الدين ليه؟ حفاظا على قدسيته. لا لا، حفاظا على صياعته. هو عايز يصيع، عايز يتحلل من الدين. هو عايز دين بدون تكاليف، عايز دين بدون اوامر، دين سياحي، دين المعجبين. الله. يعني يصوم رمضان ولكن لا يصلي. ليه؟ يقول لك يا اخي عيب، مش حرام وحلال. هل يا ترى تقبل او لا تقبل؟ قصه ثانيه. لكن لا يصلي. ماذا تقول له طول رمضان وهو مغتصب اموال اليتامى؟ ماذا تقول له؟ طول رمضان وهو يؤذي أولاده وزوجته وأقاربه، طول رمضان والمؤسسة كلها تتمنى أنه يرحل ويسيب رئاسة المؤسسة. يا عم الله يرضى عليك، سيب الشركة تخسر، الشركة تخسر. يعني إيه؟ أنتوا اللي عمال فشلة. أنا تكلمني عن أنا؟ عبقري. في في في في في في في عجالة، كيف يعلم الإنسان مرض قلبه؟ يشخصه. أول ما يسمع القرآن يضيق صدره. سلم يا رب. لا يشجع نفسه للذهاب للصلاة. لما يجي يقول كلمة خير يسكت. لما يوقف في موقف يشهد فيه حقا يشهد زورا. لما سبحان الله العظيم يريد أن ينافق مديره يقول حرام، النفاق حرام. لما سبحان الله يجي يقوم بالليل هو بصلي ولا لا أنا ما أحسن، هذا قلب مريض. مريض في كل اختبار يرسب. هل من عودة لهذا القلب؟ طبعا أن يستبين أنه هكذا. أول ما يستبين أنه كذا خلاص يبقى بفضل الله علم أنه سقيم القلب. نعم. يبتدي يبحث عن إيه، عن ماذا يغذي القلب حتى يشفى من سقمه ثم يصير سليما. ده أول خطوة. نعم. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. أنا أريد وصية للمشاهدين. يعني أنا أقول ابحث عن قلبك في مواطن ثلاثة، عند قراءة القرآن وفي الصلاة وفي مجلس العلم. فإن لم تجد أن قلبك مقبل في هذه الأمور الثلاثة فاعلم أن قلبك سقيم عالجه قبل أن يموت. بارك الله فيك وأحسن عليك. حفظك الله وإياك بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الإمام الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لطلتك مرحبا. بارك الله فيك. بارك الله وفيك. بارك الله الكريم. وحتى يضمان الإخوان جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك.